بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أياكم الله والإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا الدرس 18 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد الرابع من شهر جمادى الثانية من عام 1434 للهجرة. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق على قول الإمام البيضاوي أو تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وتحدثنا عن كلام الإمام البيضاوي وعلقنا على تفسيره لهذه الآيتين، لهاتين الآيتين، وأيضا توجيهه للقراءات في هاتين الآيتين. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى بالتعليق على تفسيره على قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فتفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، عطف على يكذبون أو يقول، ما روي عن سلمان رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، فلعله أراد به أن أهلها ليسوا الذين كانوا فقط، بل وسيكون من بعد من حاله حالهم، لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها، والفساد خروج الشيء عن الاعتدال، والصلاح ضده، وكلاهما يعمان كل ضار ونافع. وكان من فسادهم في الأرض هيج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالأة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم، فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث، ومنه ظهر المعاصي والإهانة بالدين، فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم. والقائل هو الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض المؤمنين. وقرأ الكسائي وهشام قيل بإشمام الضم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام البيضاوي يبدأ هنا بالحديث عن الجانب النحوي في الآية، وقد تقدم معنا مرارا الوقوف عند أسلوب الإمام البيضاوي في تفسيره، فيبدأ أحيانا بالكلام عن معنى أو المفردات اللغوية في الآية وهو ما يسمى بغريب القرآن، وأحيانا يبدأ بالحديث عن مناسبة الآية لما قبلها، وأحيانا يبدأ بالحديث عن إعراب الآية سواء كانت مفردة أو كانت جملة. فهنا يقول عطف على يكذبون أو يقول، فهو بدأ بإعراب الجملة في قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال هذه عطف على يكذبون، يعني على الآية التي قبلها وهي قوله سبحانه وتعالى: بما ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أو بما كانوا يكذبون كما في القراءة الأخرى. فكأن الآية بما كانوا يكذبون وبسبب قولهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال: أو يقول، يعني عطف على يقول في قوله في أول آية: وإذا قيل لهم آمنوا، كما عفوا وإذا قيل لهم في الآية التي قبلها: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض عطف على الجملة التي بعدها أو يقول. ثم بدأ هنا برواية لم يذكرها، يعني هنا الإمام البيضاوي ذكر الرواية عن سلمان مع أنه لم يورد الرواية. قال: وما روي عن سلمان رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط، بل وسيكون من بعد من حاله حالهم، لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. هذه الرواية أوردها الزمخشري، وغالب ما يورده البيضاوي لم يكن يعني معظمه، فهو من كلام الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف، بل إنه قد ينقل عن الإمام الزمخشري نقلا فيختصره اختصارا يخل بالمعنى. وسوف أذكر لكم نماذج في هذه الآيات التي معنا، لأن البيضاوي يحاول أن يجمع بين كلام الزمخشري وكلام الرازي ويختصر الكلام، فربما أوقع في اللبس أحيانا. والرواية كما نقلها الإمام الطبري ونقلها الإمام ابن كثير عنه عن سلمان رضي الله عنه في هذه الآية، وقد وجدت كلاما لابن حجر العسقلاني رحمه الله أن هذه الرواية رواية موضوعة، وأن هذا الحديث حديث غير صحيح. يقول وقال ابن جريج وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثام عن الأعمش عن المنهال عن سلمان الفارسي، عفوا لا ليست هذه الرواية، رواية أخرى، بل هذه الرواية رواية صحيحة. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال سلمان الفارسي لم يجئ أهل هذه الآية بعد. قال ابن جرير يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمضي ممن تلك صفته أحد. وهو يشير إلى أن هذه الصفة التي وصف الله بها المنافقين في هذه الآية تدل على أن فسادهم أو فساد هذا الصنف أشد من فساد المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلت فيهم هذه الآية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال البيضاوي هنا والفساد خروج الشيء عن الاعتدال، والصلاح ضده، وكلاهما يعمان كل ضار ونافع. يشير هنا إلى أن معنى الصلاح في الأمور كلها هو الاعتدال والاستقامة. وتذكرون تعريفه في الآية التي قبلها في قوله في قلوبهم مرض، قال المرض هو خروج الجسم عن حد الاعتدال، والصحة هي استقامة الجسم على حد الاعتدال. وكذلك هنا أو السلامة أو الفساد هو الخروج عن حد الاعتدال في كل أمر، في الشأن المعنوي أو في الشأن الحسي أو في الجسم أو في غيرها. قال وكلاهما يعمان كل ضار ونافع، بمعنى أن الأمور الضارة قد يكون فيها صلاح وقد يكون فيها فساد. يعني مثلا فساد الخمر، الخمر من الأمور الضارة، ولكن أيضا الخمر قد يكون فيها خمر صالحة وخمر فاسدة من حيث هي خمر، يعني بمعنى أنها صالحة للاستعمال أو غير صالحة للاستعمال ونحو ذلك. قال وكان من فسادهم في الأرض، أي من فساد هؤلاء المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. يفسدون في الأرض بماذا؟ هل هم يفسدون في الأرض بالمعاصي، يفسدون في الأرض بارتكاب الجرائم بالقتل بسفك الدماء؟ الله سبحانه وتعالى أطلق أن هؤلاء المنافقين يفسدون في الأرض، فقال هنا وكان من فسادهم في الأرض هيج الحروب. هيج الحروب أي تهييج الحروب وإذكاء الحروب وبين المسلمين فيما بينهم وبينهم وبين غيرهم. ولذلك كان المنافقون يثيرون الأحقاد بين الأنصار وبين المهاجرين، وربما أثاروا بعض العداوات وذكروا ببعض الأيام في الجاهلية حتى يعني يثيروا الفتنة في المجتمع المسلم. قال هيج الحروب والفتن بمخادعة المسلمين وممالأة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم، فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث. وهذا كلام الزمخشري. ومنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين، فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم. ثم قال والقائل، من هو الذي قال؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. إذا قيل، قيل هنا فعل مبني للمجهول، من هو القائل؟ يحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون المؤمنون. فيقول هنا البيضاوي والقائل هو الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض المؤمنين. والآية محتملة لهذا كله، لأنه إذا فعل بني الفعل المجهول احتملت الآية هذه المعاني كلها. وحتى تعرفون أيها الإخوة الفرق هنا، تفسير البيضاوي هنا مأخوذ من تفسير الزمخشري، وتفسير الزمخشري كما تلاحظون أعطاك هنا الخلاصة في المقصود بالفساد أولا، قال وفسادهم هيج الحروب وإثارة الفتن إلى آخره. الإمام ابن كثير رحمه الله فصل في هذه المسألة وذكر المقصود بالفساد وذكر الأقوال عن السلف، حتى تلاحظوا الفرق بين منهجية المفسرين. المفسر الذي يحرص على كلام السلف حتى في مثل هذه التفاصيل التي تعتبر هي من باب التفسير بالمثال، بمعنى أن لو سئلت مثلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال المفسر كإثارة الحروب ونحوها، وقال مفسر آخر كإثارة البغضاء، وقال مفسر آخر كأكلهم الربا مثلا أو نحو ذلك من أمثلة المعاصي. هذا تفسير يسمونه في أصول التفسير التفسير بالمثال، يذكر مثالا من أمثلة هذه من الأمثلة التي تدخل تحت معنى الآية. يقول ابن كثير رحمه الله قال لا تفسدوا في الأرض، قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية لله، لأنه من عصى الله في الأرض أو بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. قال ابن جريج عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن مصلحون على الهدى. وعن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي، ثم ذكر الرواية التي عن سلمان. فتلاحظون هنا حرص ابن جرير، حرص ابن كثير رحمه الله على ذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآية، في معنى الآية، ما معنى لا تفسدوا في الأرض، وأن كلامهم يدور على أن المقصود بالإفساد هي ارتكاب المعاصي. ولا شك أن أعظم معصية يرتكبها المنافقون هي الكفر، إبطان الكفر والتكذيب وإظهار خلاف ذلك. وقال البيضاوي وقرأ الكسائي وهشام قيل بإشمام الضم الأول. تلاحظون البيضاوي هنا كيف أخر الحديث عن القراءات، وأحيانا يقدم الحديث عن القراءات، فليس هناك منهج مضطرد في إرادة البيضاوي للقراءات، وإنما يبدو لي والله أعلم كما مر معنا أنه إذا كانت القراءة مؤثرة في المعنى يقدمها ويصدرها، فيذكر توجيهها على هذه القراءة وتوجيهها على هذه القراءة. أما إذا كانت القراءة أو الاختلاف في القراءة لا يؤثر في المعنى فإنه يذيل به الكلام كما في هذه الآية، لأنه هنا في هذه الآية لا يؤثر في المعنى قيل وهو موضوع الإشمام. فقال هنا وقرأ الكسائي، والكسائي هو علي بن حمزة الكسائي قارئ أهل الكوفة، قال وهشام، وهشام هو هشام بن عمار الشامي مقرئ أهل الشام ومحدثها، قرأ قيل قال بإشمام الضم الأول. والإشمام له عدة معاني، من معانيها التي يقصدها البيضاوي في هذا الموضع خلط حرف بحرف، يخلط حرفين بحرف مع بعض وينتج حرف جديد. فهنا قيل حرف القاف مكسور، قيل هذا هو الأصل، قيل إذا كان فعل ماضي وأوسطه معتل مثل قال يكون فعل المبني المجهول قيل بكسر أوله قيل. لكن هناك أيضا من العرب من يضم الحرف الأول تماما فيقول قولا، ما يقول قيل يقول قولا تماما بالضم، ولكن هذه نادرة. اللغة الثالثة هي هذه اللغة الثالثة اللي هي الإشمام، إشمام القاف الضم مع الكسر فيقول قيل قيل قيل، وهذه يقرأ بها الكسائي في كل مثل هذه المواضع مثل سيئة وقيئة وجيئة، يضم الحرف مع كسره فكأنه خلطه خلط الضم مع الكسر فجاءت بهذه الطريقة قيلة. لكن طبعا هذه لا أثر لها في المعنى، لا أثر لهذه الظاهرة الصوتية أو اللهجية في المعاني، الإمالة والتقليل والإضجاع ومثل هذا الإشمام لا يؤثر في المعنى، ولذلك يؤخره المفسرون في آخر كلامهم. أتفضل يا محمد. قالوا إنما نحن مصلحون جواب لإذا قد للناصح على سبيل المبالغة، والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك، فإن شأننا ليس إلا الإصلاح، وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد، لأن إنما تفيد قصر ما دخلت عليه على ما بعده، مثل إنما زيد منطلق وإنما ينطلق زيد. وإنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طبعا كلام البيضاوي هنا كلام عن الجانب التوجيه البلاغي في الآية، يعني جواب لإذا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال جواب لإذا رد للناصح على سبيل المبالغة، والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك، فإن شأننا ليس إلا الإصلاح، وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد. انظروا الآن عندما يذكر المفسر يقول أن المنافقين قالوا نحن لا نعمل إلا الإصلاح فقط، حالنا فقط كله إصلاح. طيب كيف قال هذا؟ قال لأن هذا من نظم الكلام، لأن جوابهم لما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لم يقولوا حسنا سنتوقف عن الفساد، ولم يقولوا نحن لا نفسد، وإنما جاءوا بشيء أكثر من كل هذا، وقالوا نحن أصلا لا يوجد أي فساد في عملنا، إنما هو الإصلاح فقط. هذا هو نظم الكلام، إنما نحن مصلحون، يعني كأنه لا يصدر منا إلا الإصلاح. كيف ذلك؟ قال لأن إنما تفيد قصر ما دخلت عليه على ما بعده، يعني إنما نحن قصر ما دخلت عليه نحن على ما بعد، يعني على مصلحون، يعني كأن الإصلاح لا يوجد إلا عندنا. انظروا إلى المبالغة في الجهل بالعمل، يعني هؤلاء المنافقون من جهلهم بما يفعلون وظنهم أنهم على الصلاح يظنون أن الصلاح ليس إلا في فعلهم، ومفهوم الآية أن الذي تنهوننا عنه أو عفوا أن الذي تأمروننا به فساد، وأن ما تظنونه أنتم صلاحا هو الفساد بعينه، وأن الإصلاح الحقيقي والصلاح هو الذي نعمله نحن، يعني انتكاس للفطرة تماما. قال الله، قال البيضاوي هنا وإنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض، كما قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لذلك أيها الإخوة هذه مفيدة جدا حتى في نصح من يظهر منه مثل هذه التصرفات، أنه ينبغي أن يترفق به لأنه في جهل مركب، فهو يجهل ويجهل أنه يجهل، وهم يقولون أن الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الجاهل الذي يجهل ويعلم أنه يجهل، فإذا علم تعلم، وأما الجاهل المركب فهو الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم ويكابر، فهذا يحتاج إلى نوع من العناء في رفع الجهل عنه. فأولا لابد لهؤلاء من التلطف معهم واستخدام أساليب لإقناعهم بأنهم في ضلال. وبعض الناس والعياذ بالله من كثرة انغماسه في المعاصي والشهوات تنتكس عنده المفاهيم، فيصبح ينظر إلى المصلحة أو ينظر إلى المنكر أنه معروف، وإلى المعروف بأنه منكر، فعندما ينهى عن المنكر يستغرب ويرى أن ما هو فيه هو الصلاح بعينه. وهذا مصداق لهذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ولاحظوا أن هذا النهي جاءهم من جهة، يعني إما أن تكون المؤمنين أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله، كلها صحيحة. لا تفسدوا في الأرض، يعني إشارة إلى أن فسادهم عريض، ولذلك عبر عنه بأنه كأنه فساد في الأرض كله، قالوا إنما نحن مصلحون. طيب، ثم استدل البيضاوي، ولاحظوا هذا أيضا موجود في الزمخشري هذا الكلام الذي نقله البيضاوي، أنه استدل بآية قرآنية على الدلالة على هذه الآية، وهذا جيد وإن كان مقلا جدا يعني من الاستشهاد بالقرآن على القرآن. قال هنا كما قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله رآه حسنا، فهذا النوع من هذا أنهم زين لهم هذا العمل السيء وهذه المعصية التي هم فيها حتى رأوها هي الصلاح بعينه. طيب أيها الشيخ محمد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، رد لما ادعوه أبلغ رد الاستئناف به تصديره بحرفي التأكيد ألا المنبهة على تحقيق ما بعدها، فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقا، ونظيره أليس ذلك بقادر، ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يلتقي به القسم، وأختها أما التي هي من طلائع القسم وإن المقررة للنسبة، وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم إنما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين والاستدراك بلا يشعرون. هنا يقول البيضاوي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لاحظوا هنا كيف رد الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن هذه المساجلة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، هنا الرد من الله سبحانه وتعالى وتكذيب لهم، فيقول هنا رد لما ادعوه أبلغ رد للاستئناف به، أنه جاء بجملة استئنافية، وهذا كما ذكرت لكم في المحاضرات السابقة أيها الإخوة لابد من معرفة أنواع الجمل، الجملة الحالية والجملة الاستئنافية والجمل التي لها محل من الإعراب والتي لها محل لا محل لها من الإعراب، وذكرت لكم كتاب ابن هشام الأنصاري قواعد الإعراب، كتاب مختصر يمكن 8 صفحات أو 7 صفحات لكن مهم جدا جدير بأن يحفظ، ذكر فيه الجمل التي لا محل لها من الإعراب والجمل التي لها محل من الإعراب، وتوسع في ذلك كثيرا في كتابه مغني اللبيب يعني بما لا مزيد عليه. فهنا يقول للاستئناف به، يعني أنه استأنف في الرد فقال ألا إنهم هم المفسدون، قال وتصديره بحرفي التأكيد، ألا الهمزة ولا، قال المنبهة على تحقيق ما بعدها، وهذا من فوائد ما تحدثنا عنه كثيرا اللي هي حروف المعاني، ما هي فائدة حروف المعاني عندما تصدر بها، حروف الاستفهام حروف التأكيد إلى آخره، الحروف المعاني التي تحدثنا عنها، لاحظوا هنا قال ألا إنهم هم المفسدون، إذا جئت أن تفكك الآية وتفكك هذا الخطاب تلاحظ كل حرف له وظيفة، فالهمزة هنا والألا بعدها تدل على التنبيه وعلى تحقيق ما بعدها، فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقا، يعني الهمزة ألا الهمزة هنا دخلت على حرف الاستفهام فأفادت تحقيقا ألا إنهم، ونظيره أليس ذلك بقادر، يعني لاحظوا أليس ذلك بقادر همزة وبعدها أداة نفي ليس، أليس أدلت على التحقيق، ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة، ولاحظوا هنا الخلل في المخطوطة أو في الكتاب في الطباعة، قال إلا مصدرة بما يتلقى به القسم، بما يتلقى به القسم وليس ما يلتقي به القسم، يعني ما يتلقى به القسم يعني ما يصدر به القسم، لاحظوا دائما في القسم إن يبدأ القسم بإن، فكذلك جاء بعدها هذا إن تلقيت بما يتلقى به القسم، وهذا الكلام هو بنصه في المخطوطة وبنصه أيضا في الزمخشري الكشاف للزمخشري، قد جاء هذا الكلام ببسط أفضل في كتاب الزمخشري، حتى تلاحظون في الطباعة ونظيره أليس ذلك بقادر، المفروض أليس ذلك بقادر جاءت بين قوسين نفس الآية، هنا في الزمخشري بهذه الطريقة، هنا طبع بهذه الطريقة المدموجة مع بعضها البعض. وهذه الإشكالية حقيقة موجودة في كتب التراث بكثرة، خاصة الكتب الكبيرة ما أعطيت حقها من العناية في الطباعة وفي الإخراج وفي تمييز الآيات، خاصة الآن كل شيء ميسر الحمد لله. حتى تلاحظون لما قرأنا في الدرس الماضي ربما الذي قبله كيف أن الآيات مكتوبة برواية حفص في متن البيضاوي هنا وفي غيره، يعني حتى معظم التفاسير مطبوعة برواية حفص، في حين أن المفسر لا يفسر على رواية حفص وإنما يفسر على رواية أخرى. ولذلك يقول البيضاوي تذكرون في المحاضرة الماضية: وما يخادعون إلا وما يخدعون إلا أنفسهم، قال قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، في حين أن قراءتهم وما يخادعون بالألف وليست بدون ألف. هناك خلل حقيقة الذي لا ينتبه في قراءته لمثل هذه الكتب، وربما حتى بعض الباحثين، أنا لا أتحدث عن عامة القراء، لكن الباحثون عندما يأتي يبحث في الماجستير أحيانا أو حتى في درجات أعلى ربما يقع في هذا المطب، ينقل كلام المفسر وفيه هذا الخلل، والخلل ليس من المفسر وإنما هو من الطباعة المعاصرة. قال هنا: وأختها أما التي هي من طلائع القسم وإن المقررة للنسبة، يعني يقول أن ألا إنهم مثل أيضا أما إنهم. وقد استشهد الزمخشري على ذلك بشواهد لعلي يعني توضح لنا. يقول الزمخشري في نفس الموضع، قال: إنما لقصر الحكم على شيء كقولك إنما ينطق زيد، أو لقصر الشيء على حكم كقولك إنما زيد كاتب. ومعنى إنما نحن مصلحون أن صفة المصلحين خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد. كلام الزمخشري هنا أوضح من كلام البيضاوي. وألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقا كقوله أليس ذلك بقادر. ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، يعني إن المؤكدة للقسم ونحو ذلك. وأختها التي هي أما من مقدمات اليمين، ثم استشهد بقول حاتم الطائي: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيضة وهي رميم، لقد كنت أختار القرى طاوي الحشى محاذرة من أن يقال لئيم. واستشهد أيضا بقول أبي صخر الهذلي: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما ذعر. ثم قال الزمخشري: قال: رد الله ما ادعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد وأدله على سخط عظيم، والمبالغة فيه من جهة الاستئناف. يعني شوفوا الآن كيف يدل الزمخشري والبلاغيون على هذا الاستنباط البلاغي. يعني الآن عندما تقول الآن أنه رد عليهم أبلغ رد، كيف؟ يعني عندما يقولون: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله: ألا إنهم هم المفسدون، قالوا هذا أبلغ رد. كيف أبلغ رد؟ تلاحظون الآن نحن لا نستشعر هذا البلاغة لأن لدينا ضعف شديد جدا في لغتنا، في فهمنا، في سلقتنا اللغوية. نحن لا نفهم اليوم هذا الفهم الذي كان يفهمه الصحابة رضي الله عنهم والصدر الأول، من أن التنبيه إذا تقدم ألا ثم إذا جاءت إن المشددة ثم يقول هم ثم يقول المفسدون، فأولا جاء بالتصدير بألا ثم جاء بالتأكيد بإن ثم قال هم، ألا إنهم، ما لم يقل ألا إنهم المفسدون بل قال ألا إنهم هم المفسدون، ثم جاء بالمفسدون بالألف واللام. فهذه كلها مؤكدات تجعل البلاغيين يقولون هذا الكلام، يقولون هذا أبلغ رد على هؤلاء، استخرجوه من هذه الأدوات البسيطة. لذلك ينبغي على طالب العلم الحقيقة أن يقوي نفسه في معرفة البلاغة وفي معرفة اللغة وفي معرفة النظم والتركيب حتى يستطيع أن يفهم مثل هذه الكلمات. أولا حتى يفهمها في كتب المفسرين، حتى تلاحظون في كلام البيضاوي فيه اختصار في الحقيقة أشد من اختصار الزمخشري. الزمخشري نفسه مختصر لكن هنا اختصار أشد، فيقع اللبس أحيانا في فهم نظم كلام البلاغيين وغيره. فيقول الزمخشري هنا قال: والمبالغة فيه من جهة الاستئناف وما في كلتا الكلمتين ألا وإن من التأكيدين وتعريف الخبر وتوسيط الفصل. إذن لاحظوا أنها أربع مؤكدات أكدت هذا الرد. قال أولها الاستئناف والمبالغة والتأكيد في ألا وإن وتعريف الخبر، يعني في قوله هم عفوا وتعريف الخبر وهو المفسدون، عرفها بالألف واللام. قال وتوسيط الفصل وهو ضمير الفصل، ألا إنهم هم هنا يسمونه ضمير الفصل. فلاحظوا هذه الدقائق والتفاصيل مهمة جدا في فهم كلام الزمخشري وفي فهم كلام البيضاوي بعده. وهذا معنى قول البيضاوي هنا: وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم إنما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين والاستدراك بلا يشعرون. تعريف الخبر أي كلمة المفسدون معرفة بالألف واللام، وتوسيط الفصل اللي هو الضمير هم لرد ما في قولهم إنما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين. التعريض للمؤمنين هنا عندما يقولون ألا إنما نحن مصلحون، ففيها تعريض بالذين ينهونهم عن المنكر بأنهم هم مفسدون. عندما تقول له لا تفسد في الأرض قال إنما نحن مصلحون، يعني نحن مصلحون فقط وأنت مفسد، هذا يسمونه تعريض. هم لم يقولوه وإنما عرضوا به. قال والاستدراك بلا يشعرون، يعني لماذا قال الله سبحانه وتعالى لا يشعرون هنا؟ حتى يستدرك هذا المعنى وينفيه، يعني يقول ألا إنهم هم المفسدون، طيب لماذا يقولون هذا الكلام؟ لماذا لا يشعر لا يعني لا ينتبه؟ قال الله ولكن لا يشعر، إشارة إلى أنهم قد وصلوا من استحكام الفساد في أنفسهم والضلال لدرجة لا يشعرون معها بأنهم يمارسون أي نوع من أنواع الفساد، حتى أنه جاء التعبير هنا بيشعرون. لاحظوا فقال هنا ولكن لا يشعرون، وتذكرون هنا في أول الآيات اللي هي التي مرت معنا قبلها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله والذين آمنوا إلى آخره. فتلاحظون أنه نفى في المرة الأولى قال وما يشعرون، وفي الآية الثانية قال ولكن لا يشعرون. طيب ما الفرق بين النفي هنا بين ما يشعرون ولا يشعرون؟ لاحظوا أيها الإخوة، في الآية الأولى استعمل ما، وفي الثانية استعمل لا، والفرق بينها كما يقول البلاغيون ومعنا شيخنا الدكتور يوسف العليوي، والحقيقة المفروض ما نتكلم في البلاغة الدكتور يوسف وانت معنا لكن لعلنا نتدرب، يعني الفرق أن ما كما يقول البلاغيون تنفي الحال، وما يشعرون تنفي أنهم ما يشعرون في حالهم فقط، وأما لا يشعرون تنفي المستقبل. فاستعمال النفي بما في المخادعة وعدم الشعور بها من قبل أصحابها، لأن المخادعة ليست عملا مستمرا دائما وإنما يتجدد في حال دون حال وتحصل بين الفينة والأخرى، وأما الإفساد فهو خصلة سوء ملازمة لأصحابها المنافقين. ولذلك تأمل تعبير الله عن هذه الخصلة فيهم إذ استعمل الجملة الإسمية المؤكدة بعدد من المؤكدات ألا إنهم هم المفسدون، يعني أربع مؤكدات، ولذلك جاء في آخرها قال ولكن لا يشعرون، يعني بالرغم من استحكام هذا الفساد في تصرفاتهم إلا أنهم لا يشعرون بذلك، فدليل على أنهم فقدوا كل إحساس أو شعور بحالهم المفسدة، فصار اليأس من استيقاظهم أمرا محتبا، فناسب التعبير عن ذلك النفي بقوله لا. إذن واضح يا شباب الفرق بين التعبيرات هنا، وهذه من دقائق الحقيقة بلاغة القرآن الكريم. ولا يمكن أن يتقن الطالب ويتقن الباحث والقارئ هذا للقرآن الكريم إلا إذا تعلم هذه الأدوات وهذه الوسائل. لذلك هم يسمونها علوم الآلة، اللغة العربية، البلاغة، النحو وتفاصيلها كلها الهدف منها هو الوصول إلى هذه المعاني العظيمة التي جاء فيها القرآن الكريم. ولذلك نحن اليوم عندما نتحدث عن الإعجاز البلاغي نسمع بعضهم يقول لكننا لا نشعر بهذا الإعجاز البلاغي، ولذلك يبحثون اليوم ويبالغون أحيانا في البحث عن الإعجاز العلمي، ويحاولون أن أحيانا يقحمون الآيات إقحاما في الدلالة على بعض المعاني مع أنها ربما ما تزال نظريات لم تثبت بعد. وكل ذلك لأنهم يرون أن العقل اليوم يقتنع بمثل هذه المكتشفات الطبية والفيزيائية وغيرها، ولكنه يصعب عليه أن يقتنع بمثل هذه البلاغة القرآنية العالية لأنه فقد القدرة على تمييز مثل هذا الكلام، في حين أنهم في الصدر الأول كانوا يسمعون هذا الكلام فيدهشون وينبهرون من بلاغته العالية. حتى قال أحد الأعراب عندما سمع قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين، قال لا يقول هذا الكلام بشر، وسجد لبلاغته. طيب أتفضل يا محمد. وإذا قيل لهم آمنوا من تمام النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين، فإن كمال، شوف التصحيح يعني الضبط غلط ترى، فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين الإعراض عما لا ينبغي وهو المقصود بقوله لا تفسدوا، والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله آمنوا، كما آمن الناس بحيز النصب على المصدر وما مصدرية أو كافة مثلها في ربما، واللام في الناس للجنس، والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل، فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منه، ولذلك يسلب عن غيره فيقال زيد ليس بإنسان. ومن هذا الباب قوله تعالى صم بكم عم ونحوه، وقد جمعهما الشاعر في قوله إذ الناس ناس والزمان زمان، أو للعهد والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو من آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه، والمعنى آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق مماثلا لإيمانهم، واستدل به على قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقييد. جميل. هنا يقول البيضاوي في التعليق على قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا قيل لهم قال من تمام النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين الإعراض عما لا ينبغي وهو المقصود من قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهذا جانب. قال لا تفسدوا، والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله آمنوا، يعني كأنهم نهوهم عن المنكر وأمروهم بالمعروف. قال كما آمن الناس، وهذه طبعا الآية فيها هذا الوجه البلاغي، يعني لماذا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، لماذا جاء بهذا التعبير كما آمن الناس؟ وهذا يعني كما تلاحظون أننا نستخدمه إلى اليوم، يعني كما يقول ادرس كما يدرس الناس، انجح كما ينجح الناس، افعل كذا كما يفعل الناس، انتصر كما ينتصر، وهكذا. فكأن المقصود بالناس هنا يعني الناس الذين استكملوا صفات الناس، وكأن من سواهم ليسوا من الناس. فيقول هنا كما آمن الناس، قال في حيز النصب على المصدر، ما هنا مصدرية كالكاف حرف جر للتشبيه، كما آمن الناس يعني كإيمان الناس، وما مصدرية أو كافة مثلها في ربما، واللام في الناس للجنس، يعني هنا كما آمن الناس. من هم الناس؟ نأتي على كلمة الناس هنا، فيها ذكر فيها البيضاوي هنا ثلاثة توجيهات. قال التوجيه الأول، ولاحظوا هو قدمها على حسب قوتها عنده، فقال اللام في الناس للجنس كما آمن الناس، والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل. فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منه، ولذلك يسلب عن غيره فيقال زيد ليس بإنسان. كما أن تقول يا أخي هذا ما هو بإنسان، هذا ليس، لا يمكن أنك تسلب عن الصفة الإنسانية، حيث هو فعلا مدام منه إنسان لا ينطبق عليه، لكنك تقصد هذا ليس إنسانا يستحق هذه الصفة، لأنه لم يستجمع الصفات التي يستحق أن يسمى إنسانا بسببه. فيبدو لي أن المعنى الأول هو معنى لغوي، والمعنى الثاني معنى في بلاغة، معنى بلاغي، أن تقول مثلا كما يقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال، فكأنه سماهم يعني وصفهم بالرجولة لأنهم جاءوا بالصفات التي يستحقون أن يسموا من أجلها رجالا، وإلا كل من يعني كل رجل يطلق عليه هذا الوصف، لكن الذي يستحق هذا الوصف لأنه رجل، يقول فلان رجل، طيب كل الناس، لكنك تقصد أنه رجل يستحق أن يسمى رجلا. فهذا هو التوجيه الأول بمعنى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الناس الحقيقيون المستكملون لصفات أنهم من الناس. قال فاسم الجنس، اسم الجنس مثل الناس يطلق على كل من يدخل تحت هذا الجنس، قال يستعمل مطلقا لمسمى، صحيح، قال ولكنه أيضا يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة التي يستحق أن يسمى من أجلها الإنسان إنسانا، ولذلك يقول يسلب عن غيره كما يقال زيد ليس بإنسان. ومن هذا الباب قوله تعالى صم بكم عمي، صم بكم عمي، مع أنهم ليسوا بصم وليسوا ببكم وليسوا بعمي، يعني ليس صمم الأذن وليس بكم اللسان ليس عمى البصر، وإنما يقصد أنهم لا يسمعون للحق ولا يستجيبون له، وبكم فلا ينطقون بكلمة حق، وعمي فلا يرون الحق، ونحوه. وقد جمعهما الشاعر في قوله إذ الناس ناس والزمان زمان، يعني يقول إذ الناس ناس، يعني الناس يستحقون هذا الوصف، يعني كان الناس ناسا يستحقون هذا الوصف، والزمان زمانا يستحق أن يكون له هذا الوصف. طيب هذا التوجيه الأول من البيضاوي أنها للجنس. قال أو للعهد، يعني أن تكون الألف واللام هنا ليست للجنس وإنما للعهد. وتعلمون مرت معنا كثيرا أن العهد ينقسم إلى نوعين، العهد الذهني والعهد الذكري. العهد الذهني يكون في ذهن المتحدث ويفهمه المستمع، وأما العهد الذكري أن يكون سبق ذكره في الآية السابقة أو في موضع سابق أو في بيت سابق، يعني قريب العهد. وهنا المقصود به هنا العهد الذهني، والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس الألف واللام لو قلنا أنها للعهد، العهد من هم؟ قالوا هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أو من آمن من أهل جلدتهم، يعني تكون للعهد أيضا، ولكن من هو المقصود بها؟ يكون المقصود بها كما آمن الناس من جماعتكم، يعني إذا قلنا أن المقصود بهذه الآيات عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، فيكون عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من اليهود الذين أسلموا ونحوه هم المقصودون بقوله الناس، يعني أسلموا كما أو آمنوا كما آمن الناس العقلاء من جماعتكم. قال أو من آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه. والمعنى هنا يلخص البيضاوي، قال والمعنى آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق مماثلا لإيمانهم. ثم قال البيضاوي في آخرها واستدل به على قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقييد. هذه يعني فائدة يذيل بها البيضاوي ويذيل بها الحقيقة، هذه مأخوذة من الرازي، الرازي يأخذ منه البيضاوي مثل هذه المعاني وهي الاستدلالات أحيانا على المسائل العقيدة ونحوها، فيقول واستدل بهذه الآية على قبول توبة الزنديق، والزنديق هو المنافق،

ردوا ردا فيه استهزاء وسخرية كعادة المنافقين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني الله سبحانه يعني في النصيحة سواء إذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو قالها المؤمنون، آمنوا كما آمن الناس هؤلاء العقلاء الذين استجابوا، جاء ردهم في غاية الاستهزاء والتسفيه. فيقول الله سبحانه وتعالى الهمزة فيه للإنكار، يعني أنؤمن كما آمن السفهاء، الهمزة هنا استنكارية، أنؤمن هذا الهمزة للاستنكار، وهذه نعود إلى معرفة حروف المعاني. واللام مشار بها إلى الناس، شوفوا الكلام المكتوب في البيضاوي، واللام مشار بها إلى الناس، وترجع إلى المخطوطة والألف واللام، وترجع إلى الزمخشري فإذا بيقول والألف واللام، لأنها قد يقرأها قائل واللام مشار بها إلى الناس، وهو يقصد الألف واللام في كلمة السفهاء، يعني كأن الألف واللام في كلمة السفهاء يعني أن الذين تقصد تقولون أنتم أنهم الناس الذين يستحقون هذا الوصف وهم العقلاء هم في الحقيقة السفهاء. وسبحان الله، يعني زين لهم سوء عملهم، ولذلك شوف سنة المدافعة وسنة الابتلاء في هذه الدنيا، يعني هؤلاء مقتنعون تماما بما هم عليه من الفساد ومن الضلال، ولذلك لا تستغرب عندما تراهم يدافعون باستماتة، فهم بعضهم يدافع عن قناعة، يكون واجب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتلطف بكيف يثبت لهؤلاء أن ما هم عليه هو ليس من الصلاح في شيء، ثم بعد ذلك الخطوة التي تأتي هي نهيهم عنها. قال واللام مشار بها إلى الناس، يعني الألف واللام في قوله السفهاء مشار بها إلى الناس، أو الجنس بأسره، يعني أن الألف واللام في قوله السفهاء إما أن المقصود بها العهد يعني الناس الذين مرت، وإما أن يكون المقصود بها جنس السفهاء، يعني أن هؤلاء الذين ينهوننا عن هذا الأمر هم السفهاء، يعني كأن ما في السفهاء في الدنيا إلا هؤلاء الذين ينهوننا عن هذا الأمر، نفس الأسلوب، يعني الله سبحانه وتعالى قصر الإفساد عليهم وهم قصروا السفاهة على من ينهاهم، والأسلوب واحد. قال أو الجنس بأسره وهم مندرجون فيه على زعمهم، يعني أن هؤلاء الذين يأمروننا بالإصلاح هم في الحقيقة السفهاء، هؤلاء السفهاء. وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم أو لتحقير شأنهم، يقول أنهم قد اتهموا هؤلاء بالسفاهة إما لسببين، إما أنه قناعة فعلا منهم أنهم فعلا في سفاهة، كما قالوا يا نوح إنا لنراك في سفاهة، قوم نوح عندما كان يأمرهم نوح قالوا إننا نراك في سفاهة، شوف يعني سبحان الله العظيم. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرينا الباطل باطلا، لأن إذا انتكست الفطر سمعت مثل هذا الكلام. فيقول أو لتحقير شأنهم، أي أنهم يعلمون أنهم ربما يكونون على الحق ولكن تحقيرا لشأنهم اتهموهم بأنهم سفهاء. قال فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي كصهيب وبلال وأول التجلد وعدم المبالاة، هذا توجيه آخر، يعني يقول أنه لتحقير شأن هؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أيضا أتباع أو المعارضين ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وكذلك أيضا في هذه الآية أنهم قالوا أن هؤلاء سفهاء، فيقول البيضاوي ربما أن هذا تحقيرا لشأنهم لأنهم رأوا أكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الموالي كصهيب الرومي رضي الله عنه وبلال بن أبي رباح بن رباح ونحوهم. أو توجيه ثالث، لماذا كما آمن السفهاء؟ قال من باب التجلد، يعني كأنهم يقولون ولا فكرنا فيكم، هذول سفهاء، يعني الآن إما أن يكون هذا من باب التحقير أو من باب اللامبالاة والتجلد كما يقول أبو ذؤيب وتجلدي للشامتين. قال أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الناس بعبد الله بن سلام وأشياء، يعني إذا قلنا أن المقصود بالناس هنا العهد وأن المقصود بهم عبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلم منهم، فكأنهم لا يبالون، يعني هؤلاء الذين أسلموا منا هم المصلحون نحن لا نبالي بهم، هؤلاء مجموعة من السفهاء. ثم قال البيضاوي: والسفه خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل والحلم يقابله. هنا يفسر تفسير لغوي يعني: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فكأن البيضاوي ما رأى في هذه الآية ما يستحق التبيين إلا كلمة السفهاء، فقال إن السفه في اللغة هو خفة وسخافة، وهذا صحيح فعلا أن السفه هو الخفة، ولذلك يسمون الثوب الخفيف ثوب سفيه، ولذلك سمي السفيه سفيها لخفة عقله، سمي السفيه سفيها لخفة عقله. طيب ماذا رد الله عليهم يا شيخ محمد؟ قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، رد ومبالغة في تجهيلهم، فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله، فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذر. وإنما فصلت الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون لأنه أكثر طباقا لذكر السفه، ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. وأما المنافق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم. جميل، أيضا هنا كلام جميل في توجيه تذييل هذه الآية أو في الفاصلة، فيقول: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أيضا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، نفس النظم ونفس المعنى. يقول: رد ومبالغة في تجهيلهم، هم يقولون ألا إنهم كما آمن الناس، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال: فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله، فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذر. نفس المعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل أيها الإخوة، أن الجاهل المركب أشد ضررا من الجاهل البسيط، ولذلك دائما يستشهد العلماء ببيتين ظريفين عندما يقول: قال حمار الحكيم توما، وأحيانا في بعض الكتب قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الناس كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار يقول أنا جاهل جاهل بسيط، أتعلم وخلاص وأفهم وأمشي، لكن صاحبي جاهل جاهل مركب، يجهل ويجهل أنه يجهل. فكذلك هؤلاء عندما يقولون هذا، الله سبحانه وتعالى قال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهذا رد شديد عليهم لأنهم جهلة جهل مركب، هم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون. قال: وهذا رائع جدا من البيضاوي، وهو أيضا سبقه إليه الزمخشري، لماذا قال في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وقال هنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون؟ لماذا قال لا يشعرون في الآية الأولى وقال في الآية الثانية لا يعلمون؟ لماذا نفى الشعور هنا نفى العلم؟ فقال البيضاوي هنا قال: وإنما فصلت الآية، فصلت الآية، العلماء يسمون أواخر الآيات فواصل، ما يسمونها قوافي زي الشعر، الشعر يسمونها قافية، أما في القرآن الكريم يعني تكريما له وتنزيها يسمونها الفواصل، فواصل الآيات، وجاءت الفاصلة وفي فاصلة الآية ونحو ذلك. يقول هنا: وإنما فصلت الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون لأنه أكثر طباقا لذكر السفه. طيب هذا واحد بشرحها، لأنه أكثر طباقا لذكر السفه، ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر، وأما النفاق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يشاهد من أقوالهم وأفعالهم. هذا من توجيه الزمخشري، أنا قرأته هنا في الكشاف أيضا نفس المعنى. هذه من التوجيهات الجميلة جدا، وهي مبنية على الاجتهاد، يأتي علماء البلاغة فيجتهدون في توجيه هذا الفرق فيتأملون. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقلت لكم في التفسير أن يشعرون بمعنى يحسون، فكأن الشعور فيه رهافة، فهم بالرغم من أن فسادهم فساد عريض ومعروف ومشهور ما يشعرون به أبدا من شدة الضلال الذي هم فيه منغمسون فيه. ما قال لا يعلمون، لأن يعني العلم مرتبة لكن لا يشعرون. ولذلك الله قال هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني حتى لو ركزت وأنصت غاية الإنصات ما تسمع. فهذولا بالرغم من فسادهم العريض حتى لو يركزون غاية التركيز ما يشعرون به من فساد قلوبهم. فجاء التعبير بالشعور في يعني مع ظهور الفساد لا يشعرون، فناسب أن يعبر في الآية الأولى بالشعور نفي الشعور عن مع ظهور الفساد. فيقول هنا لأنه أكثر طباقا لذكر السفة، قال ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. أما الآية الثانية عفوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب وجدنا شخص منافق، كيف نعرف أنه منافق؟ هل تستطيع أن تكشف عن قلبه؟ الجواب لا. أمر النفاق وأمر الإيمان والصدق والإخلاص هذه أعمال قلب لا يطلع عليها إلا الله، ولذلك نفى الله عنهم العلم قال ولكن لا يعلمون، لأنه يحتاج هذا إلى معرفة وإلى دقة ولا يطلع عليه أحد. أما ظهور فسادهم وانتشاره فهو ظاهر، وبالرغم من ذلك قال لا يشعرون. فهذا توجيه الزمخشري وتوجيه البيضاوي أيضا نقله عنه، وهو توجيه البلاغيين المعاصرين أيضا استحسنوا هذا التوجيه غاية الاستحسان. نقرأ هنا أيها الإخوة كلام الزمخشري في هذا التوجيه الذي لخصه البيضاوي، لماذا فصلت الآية الأولى بلا يشعرون والآية الثانية بلا يعلمون. يقول الزمخشري هنا فإن قلت، وسبق أني ذكرت لكم أسلوب الزمخشري هذا الذي يسمونه فنقلات الزمخشري، فنقلات الزمخشري، فإن قلت قلنا، فإن قلت قلنا، هذا يسمونه الفنقلة في كلام العلماء. فإن قلت فلما فصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون؟ قلت لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة، وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر دنيوي مبني على العادات ومعلوم عند الناس خصوصا عند العرب في جاهليتهم، وما كان قائما بينهم من التغاور والتناحر والتحارب والتحازب فهو كالمحسوس المشاهد، ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له. وهذا أيضا إضافة من الزمخشري في أن وإذا قيل لهم لا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال فالسفاهة جهل، ولذلك ناسب أن يختم الآية بنفي العلم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فنفي العلم مع السفاهة أولى من نفي الشعور. طيب إذن هذا هو ما ذكره الإمام البيضاوي والزمخشري في تفسيرهم لهذه الآية واستخراج الجانب البلاغي فيها. وتلاحظون البيضاوي رحمة الله عليه كثيرا ما يحرص على بيان أسرار ختم الآيات بهذا الفعل أو بهذا الاسم أو بهذه الصفة، وهذا الذي يعتني به قليل من المفسرين ما يسميه العلماء أسرار الخواتم، وهو مبحث جليل. لماذا ختمت الآية هنا بكذا؟ لماذا ختمت بهذه الصفة؟ والله سميع عليم، والله غفور رحيم، لماذا اختيرت هذه الصفتين في ختام هذه الآية ونحو ذلك. أنا أزعم أن ممارسة كلام المفسرين وخاصة من أهل البلاغة والبيان من أمثال البيضاوي هنا والزمخشري أنها تفتح للباحث آفاق الفهم لهذه الأسرار البلاغية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أتفضل يا محمد. ما زالت يعني صفات المنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار وما صدرت به القصة، فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير. روي أن ابن أبي أن ابن أبي أبي وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة فقال لقومه انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم، فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال مرحبا بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال مرحبا بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت واللقاء المصادفة، يقال لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته، ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه جعلته بحيث يلقى. جميل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال البيضاوي بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار، يعني طريقة المنافقين في التعامل مع هؤلاء المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم بهذه الصورة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهذا هو جوهر أسلوب المنافقين في التعامل مع الحياة الدنيا، أنهم إذا كانوا في مجامع الناس أظهروا الإيمان، بل ربما يبالغون في إظهار الإيمان، يزودونها شوية كما حصل من عبد الله بن أبي وأمثاله. يعني الإنسان المؤمن العادي تجده يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، لكن هؤلاء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون كثرة الطاعة. بل كان عبد الله بن أبي يوم الجمعة إذا قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقوم في الناس فيقول أيها الناس هذا رسول الله استجيبوا له، ويبالغ يعني في النفاق حتى أصبح ممجوجا عند الصحابة ونهروه وأسكتوه. ثم يقول البيضاوي وما صدرت به القصة فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم وليس بتكرير، يعني في قوله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا أول القصة. وهنا يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فقد يقول قائل طيب هذا تكرار نفس الآية في الأول ونفس الآية هم. إنهم إذا قيل لهم آمنوا كما عفوا وإذا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إذا اجتمع بالناس ورأى الناس وما هم بمؤمنين، فهو نفى هذا لأنه ليس تكرارا، أن البعض أحيانا يقول أن هذا من باب التكرار، وبعض والصحيح أنه ليس كذلك كما يقول هنا. فيقول هنا وما صدرت به القصة فمساقه لبيان مذهبهم، يعني أن أول الآية في ذكر المنافقين إشارة إلى جوهر النفاق أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أما في هذه الآية فهو يبين لنا كيف يتعاملون مع المجتمع المسلم. ثم ذكر رواية، الحقيقة هذه الرواية موضوعة، وهذه مشكلة البيضاوي رحمه الله أنه ينقل الأحاديث من الزمخشري، والزمخشري ضعيف في الحديث، فينقل أيضا الروايات الموضوعة من كتب التفسير الضعيفة، كما نقل الحديث الموضوع، وقد سبق أن نبهنا إلى هذا في منهجه في أول الدروس، أن هناك حديث موضوع في فضائل سور القرآن الكريم وضعه نوح بن أبي مريم المصلوب كما يسمونه لأنه قتل على الزندقة، كان يضع الأحاديث في فضائل سور القرآن الكريم احتسابا، فقيل له عمن رويت هذا الحديث؟ من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فله كذا. قال رأيت الناس قد انجرفوا إلى سير ابن إسحاق وتركوا القرآن الكريم فوضعت لهم هذا الحديث في فضائل السور. البيضاوي أورد هذا الحديث ومثله الزمخشري، في كل ختام سورة يورد هذا الحديث. لكن نقرأ الرواية، يقول روي أن ابن أبي عبد الله بن أبي وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة فقال لقومه انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم، أي بمجاملتهم وإظهار الإيمان لهم. قال فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال مرحبا بالصديق سيدي بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: مرحبا بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد علي فقال له مثل ذلك، فنزلت هذه الآية. وهذا الرواية أوردها الواحدي في أسباب النزول وأوردها غيره، والصحيح أنها رواية لا تثبت، وقد حكم عليها علماء الحديث بعدم الثبوت، ولذلك إيراد البيضاوي لها يعتبر من المآخذ. لا تجدها في تفسير ابن كثير ولا في تفسير ابن جرير الذين حرصوا على رواية الأحاديث الصحيحة، وأوردوا روايات كثيرة أصح من هذه الرواية. وهذا أيها الإخوة لعله من الفوائد في مثل هذا الدرس، أن يتنبه المسلم ويتنبه القارئ وطالب العلم، خاصة هذا الدرس خاص بطلاب العلم، أن هنا يتمايز المفسرون. تجد مفسر عندما يأتي إلى آية يبحث عن الآيات التي تبين هذه الآية فيوردها، إذن هذا يعرف كيف يتعامل مع التفسير، لأنه يقدم تفسير القرآن بالقرآن. فإذا لم يجد آية تبين معنى هذه الآية بحث في السنة النبوية، فإذا وجد حديثا صريحا في معنى الآية أورده، لأن الحديث الصريح الذي يكون نصا في تفسير الآية أولى من الحديث الذي ليس بصريح في تفسير الآية. ثم الحديث أيضا الذي ليس بصريح أولى من كلام السلف، ثم كلام الصحابة رضي الله عنهم أيضا، ثم التابعون وهكذا. فإذا تعودت على هذا المنهج في فهم كلام الله سبحانه وتعالى انضبط معك التفسير والفهم، ولا تقع في الخلل ولا تنجرف مع أقوال المتأخرين، لأن أقوال المتأخرين أحيانا، وقد مر معنا وكلام البيضاوي فيه الكثير من هذا، يؤولون بعض الصفات فيتغير المعنى، في حين أنك لو رجعت لكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لوجدت الكلام مستقيما من أحسن ما يكون في فهم الآية. وهذا يضبط للباحث والقارئ، يعرف من هو الأكثر التزاما بأصول التفسير من المفسرين من غيره. يعني عندنا البيضاوي رحمة الله عليه وغفر الله له، كتابه هذا من أشهر كتب التفسير، ومن أشهر يعني من أكثر الكتب التي كتبت عليها الحواشي والتقارير وشرحت في المساجد وفي الجامعات في المشرق والمغرب، ومرت يعني قرون بعد الإمام البيضاوي وتفسيره هذا هو الشائع في الجامعات وفي حلق العلم وفي المساجد، ولذلك كتبوا عليه التعليقات وخرجوا أحاديثه وشرحوه وكتبوا الحواشي إلى آخره. طيب لماذا؟ تعالوا نتوقف معه. نحن في دروسنا الماضية، نحن الآن هذا الدرس 18، توقفنا مع هذا التفسير وكنا نضع مثل هذه النقاط على بساط البحث وننظر مدى التزامه بأصول التفسير. أين تفسير القرآن بالقرآن في التفسير؟ نلاحظ أنه ضعيف الحضور. مثلا أين تفسير القرآن بالسنة بالأحاديث؟ أين الأحاديث الصحيحة؟ نلاحظ أنه ربما يجد أحاديث صريحة صحيحة نص في معنى الآية فيتركها ويذهب إلى ربما حديث موضوع أو لا يذكره. وقد تتبعت في ترجمة البيضاوي رحمه الله لكي أنظر مدى إتقانه للسنة وإلمامه بها، فلم يظهر لي إتقان لا. ثم مؤخرا وجدت له كتابا في شرح مصابيح السنة للبغوي، فقرأته فوجدت يعني بضاعته في الحديث ليست بسهلة، وكلامه عن الحديث وعن معانيه خاصة فقه الحديث وليس عن رجاله وأسانيده، فقلت في نفسي ربما يكون قد صنف كتابه في شرح المصابيح بعد تأليفه للتفسير والله أعلم. لكنه أخذ نفسه في التفسير بالالتزام إلى حد يمكن 98% التزم بما ذكره الثلاثة الذين اعتمد عليه وذكرهم العلماء. هو لم ينص في مقدمته على أنه اعتمد على تفسير الرازي والزمخشري والراغب الأصفهاني، لكن العلماء مثل الشاطبي في كتاب الإفادات والإنشادات والذين ترجموا له قالوا أنه قد اعتمد على هذه الكتب الثلاثة، الرازي وعلى الزمخشري وعلى الراغب الأصفهاني. ولكنني في كل درس أراجع كلام البيضاوي وأراجع كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة، فأجد فعلا أنه لا يكاد يخرج عن كلامهم. قال البيضاوي هنا: واللقاء المصادفة، يقال لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته، ومنه ألقيته إذا طرحته، فإنك بطرحه جعلته بحيث يلقى. والمقصود بالمصادفة هنا في كلام البيضاوي هنا المقصود بها اللقاء عن غير موعد، يعني كأنك لقيته من غير موعد فتقول لقيته مصادفة، وإلا فعلماء العقيدة يرون أنه لا يجوز أن يقال صادفته أو صادفني، لأنهم ينظرون إلى معنى المصادفة أنها وقعت تلقاء نفسها، وهذا طبعا لا يقول بها أحد، ونحن إنما نقول عندما نقول صادفته أو رأيته صدفة أو جاء صدفة، أي من غير موعد ومن غير تهيؤ نفسي لمثل هذا اللقاء فسميناه صدفة. وكأن والله أعلم كلام البيضاوي يشير إلى أنهم هؤلاء المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا فجأة، إذا لقوا الذين آمنوا فجأة فإنهم يظهرون لهم الطاعة والإيمان وإشارة إلى يعني تصنعهم وكذبهم. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه، أو من خلاك ذم أي عداك ومضى عنك منه القرون الخالية، أو من خلوت به إذا سخرت منه، وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء. والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم، وهم المظاهرون كفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر، أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطنا إذا بعد، فإنه بعيد عن الصلاح، ويشهد له قولهم تشيطن، وأخرى زائدة على أنه من شاطئ إذا بطل، ومنه أسماؤه الباطل، ومن أسمائه الباطل. كمل الآية. قالوا إن معكم أي في الدين والاعتقاد، خاطب المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الاسمية المؤكدة بإن، لأنهم قصدوا بالأولى دعوة إحداث الإيمان وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين، ولا توقعوا رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار. إنما نحن مستهزئون تأكيد لما قبله، لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه أو بدل منه، لأنه من حقر الإسلام فقد عظم الكفر أو استئناف. فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إنا معكم إن صح ذلك، فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان، فأجابوا بذلك. والاستهزاء السخرية والاستخفاف يقال هزئت واستهزأت به، بمعنى كأجبت واستجبت، وأصله الخفة من الهزؤ وهو القتل، وهو القتل السريع. يقال هزأ فلان إذا مات على مكانه، وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف. جميل، بارك الله فيك. في قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم وإذا خلوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أن تصرف هؤلاء المنافقين مع المؤمنين أنهم إذا فاجأوهم أو صادفوهم في مكان من الأمكنة يقولون لهم هذا الكلام، فيقولون إنا معكم أي إنا مؤمنون معكم على الإيمان. ثم قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه، يعني إذا خلوا إلى شياطينهم أي إذا انفردوا مع شياطينهم، يقال خلوت به وخلوت إليه، وإذا خلوا إلى شياطينهم. فهنا والله أعلم جاء التعبير بإلى إشارة إلى أنهم في مكان خاص إليهم فقط. قال أو من خلاك ذم أي عداك ومضى عنك، يعني إذا خلوا إلى شياطينهم أي إذا بنفس المعنى في النهاية هو الانفراد والخلوة. قال أو من خلوت به إذا سخرت منه، وهذا معنى نادر من معاني خلا بمعنى السخرية. قال وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء، احفظوا هذا الكلام دقيق جدا وجميل، وسبق أن مر معنى التضمين في الأفعال أو في حروف المعاني. فمعنى هنا عدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء، كيف؟ يعني وإذا خلوا إلى شياطينهم. لماذا قال وإذا خلوا إلى ولم يقل وإذا خلوا بشياطينه؟ لأن الظاهر أن المفترض أن يكون التعدي بحرف الباء، وإذا خلا بكذا، وإذا خلوا بشياطينهم. قال هنا لتضمن معنى الإنهاء، يعني هنا وهذا الذي سار عليه البيضاوي والزمخشري وأكثر العلماء أنهم يضمنون في الفعل معنى يناسب الحرف، وهذا لا شك يدل على الثراء في الدلالة على المعنى، لأنه يدل على المعنيين معا. فبدل أن يقول وإذا خلوا بشياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم وانفردوا إليهم وانتهوا إليهم ووصلوا إليهم، جاء التعبير بتعبير واحد وهو وإذا خلوا إلى، فجاء بعداه بفعل بحرف لا يتعدى به عادة ليضمنه معنى الفعل الذي يتعدى به أصلا، فيكون دل على يعني على معنيين بالتعبير واحد. وهذا يعني ما يسمونه التضمين عند أهل النحو. قال وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء. والمراد بشياطينهم يعني ما معنى وإذا خلوا بشياطينهم، يعني خلوا بكبار المنافقين أو وإذا خلوا بالشياطين أنفسها؟ قال والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهم، يعني كبار المنافقين يعني الرؤوس الكبيرة إذا خلوا بها قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال وهم المظهرون كفرهم، وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر. يعني لماذا قال سماهم الله بالشياطين؟ لأنهم يماثلون الشياطين في الكفر والعتو والتكبر. قال أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم. ثم الآن ينتقل إلى معنى لغوي، معنى لغوي اشتقاقي، وهذا أيضا يتوقف عنده البيضاوي كثيرا، يتوقف عند اشتقاق الكلمات والمفردات، وهذا ما يسمى بغريب القرآن. فقال وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن الصلاح، ويشهد له قولهم تشيطنا، وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل ومن أسمائه الباطل. طبعا هذه مسألة لغوية، شطن الشيطان مأخوذ من ماذا؟ هل هو مأخوذ من شطن إذا بعد، ولا من شاط إذا احترق وبطل؟ سيبويه في كتابه الكتاب ذكر هذا في موضعين، فقال أن النون أصلية شطن، فكأنه يرى أن الشيطان اشتق من شطن إذا بعد، فسمي الشيطان شيطانا لبعده من كل خير. وقال في موضع آخر أن النون ليست أصلية، بمعنى أنه من شاط، بمعنى بطل وهلك وزال، وقد يشيط على أرماحنا البطل، اشهد بهذا البيت سيبوي. فهنا البيضاوي الحقيقة ما كان دقيق في نقله للكلام، لأن هذا الكلام منقول من الزمخشري، لأن الزمخشري قال في كتاب الكشاف وذكر سيبويه في موضع من كتابه أن النون أصلية وفي موضع آخر أنها زائدة، لكن البيضاوي قال هنا وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطنة، ثم قال في الأخير وأخرى زائدة، فانفصل الكلام وأوهما. طيب قالوا إنا معكم أي في الدين والاعتقاد، خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الإسمية المؤكدة بإن، لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين، ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه من الكفار. ولذلك لاحظوا هنا أنه توقف أيضا عند معاني البلاغية في الآية، لماذا عبر بالجملة الفعلية في موضع وعبر بالجملة الإسمية في موضع؟ الجملة الفعلية دائما تدل على التجدد والحدوث، أما الجملة الإسمية تدل على الاستمرار، ولذلك عبروا بالجملة الفعلية عند لقائهم للمؤمنين لأنهم يجددون الكذب والدعوة كلما لقوا المؤمنين، وعبر عن فعلهم مع الكافرين بالجملة الإسمية لأن هذا حالهم دائما، فهم كاذبون بشكل مستمر. ولعلنا إن شاء الله نتوقف عند هذا الكلام في المحاضرة القادمة بشكل أوسع، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.